صوت قال يا ناس الحياة حلوة إن الحب لكل الناس كلنا الآدم وحواء كن كالشمس تعطي الضوء لهذا العالم بأسره عيش الدنيا فاعل خير بالك قلبك تخسر ازرع فرحة عيش انسان حب العالم تحبه شكرا لمن زرع لام الفلالة بسمة وجمالة بين كل الناس شكرا لمن كان حقا ساعي للمحبة شكرا لمن زرع لام الفنالة بسمة وجمالا بين كل الناس شكرا لمن كان حقا ساعي للمحبة داعي هذا أحلى حساب شكرا لمن زرع الأمل فأنالا بسمة وجمالا بين كل الناس